جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى فانطلقا رأى شخي والنسارة بسم الله. قوله تعالى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خلقها. فيه مسألتان، الأولى في صحيح مسلم والبخاري فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوه. فعرفوا الخضر فحملوه بغير النول، بالنول ما بدأ النول يعني بدون إشراف. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع منها لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. قدوم بمن يقول قدوم، أما هي القدوم قدوم قدوم قدوم قدوم يعني آلة النجار لا الفاس شيء تاني. أما القدوم هذا بالعرض يأخذ في العرض، أما الفاس يأخذ بالطول يقطع قطع. وعلى سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ختن نفسه بالقدوم، يعني سبحان الله هذا من الأشياء التي ابتلاه الله بها عندما أمره يعني مباشرة يعني ضرب نفسه، مو سهل أبدا. بعضهم يقول بالقدوم في بلد اسمه القدوم، بعضهم يقول بالقدوم لا آلة النجار يعني. الرسل في غاية الامتثال، الله يكرمنا يمدنا من يدهم، يعني ما في تردد، يعني مثل قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفجرت. شوف الآية عم تحمل المعنى والسرعة والامتثال يعني من سيدنا موسى، لأنه هنا فضرب فانفجرت، هون حذف الفعل سبحانه وتعالى لم يذكر الفعل، ما قال فضرب، لا قلنا فانفجرت، قلنا اضرب بعصاك فانفجرت، ما قال فضرب. يعني هي بتحمل هي من البلاغة بمعنى عالي، يعني فضرب فانفجرت، ما في فضرب فانفجرت، يعني غاية السرعة بالامتثال. وهيك لحن الأصل، يعني عندما يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى علينا ألا نتلكى وأن نقوم بهمة وبسرعة، يعني في غاية يعني نحكي الامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى. وقالوا سمعنا وأطعنا، هيك المؤمنون. نعم طيب. فقد قلع منها لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. نعم فقال يعني إذا كان طالما الكلام بصحيح مسلم والبخاري آمنا يعني امتثلنا. فقال له موسى، يعني ليش أقول بالقدوم، يعني نيجا بالقدوم معه قدوم حامل قدوم، يعني ولا بأرض السفينة وجد قدوم، وسيدنا الخضر قوي كتير يعني ما بيحتاج لقدوم، بيعدروه هيك بيجيبه مألوع أو الله أعلم يعني. كانت معه قدوم، كان معه قدوم، كان جاهز حاله لأن نضرب السفينة، مو يعني مو شرط ممكن وجد مباشرة، يعني حامل هو سيدنا موسى حامل قدوم وماشي، يعني ليش ما يحمل فأس؟ من وين جاب القدوم؟ آدم ممكن يكون موجود بالسفينة، أنه السفينة بدها يعني مثل السيارة فيها عدة، من عدة السفينة هي خشب القدوم، ممكن يكون فيها عدة، أخذ من العدة القدوم وضرب. نعم. فقال له موسى، فقال له موسى قوم حملونا بغير، يعني الجماعة حملونا ببلاش لغير النول، قوم يعني الجماعة حملونا بغير النول يعني ببلاش، ركبونا بتجي بتكسير يعني هيك الجزاء والإحسان إلا الإحسان. نعم. قوم حملونا بغير نول، بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني معي صبرا، معي ومعي كل القرى بيقولوا معي معي، إلا حفص بيقول معي معي. نعم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال أن الأمور ثلاثة، يعني السفينة والغلام والجدار، هي الأولى. فعليه الصلاة والسلام قال وكانت الأولى، يعني فعلته الأولى اعتراضه على سيدنا الخضر نسيانا. نعم. وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. نقرة. فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ما أخذ يعني ما أخذ شيء يعني. نعم. ريحة. لماذا؟ كما تفعل. قرأ شيخ حسين. يلا. فيكم البركة كلكم، بس انت يعني. نعم تفضل. قال علماؤنا صحيف اليمين رابع سطر 28 و300. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علماؤنا رابع سطر. نعم. قال علماؤنا حرف السفينة طرفها، وحرف طرفها طرفها مو عين، هي أشارت بطرف العين خيفة أهلها. نعم. أما الطرف مثل قوله تعالى من يعبد الله على حرف، يعني على طرف. نعم. حرف السفينة طرفها، وحرف كل شيء طرفه. طرفه. ومنه حرف الجبل. وهو أعلاه المحدد. نعم. والعلم هنا بمعنى المعلوم كما يعني قال تعالى. ومنه يعني منه أنه طرفه، ومنه حرف الجبل، هو الحقيقة مو طرفه يعني أعلاه، يعني طرفه الأخير يعني. نعم. والعلم هنا بمعنى المعلوم كما قال تعالى يعني، ولا يحيط يعني ما علمي وعلمك، علمي وعلمك يعني معلوماتي ومعلوماتك بمعنى المعلوم، كما قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته. وهذا من الخضر تمثيل، أي معلوماتي ومعلوماتك لا أثر لها في علم الله، كما أن ما أخذ هذا العصفور. كيف يعني لا أثر لها؟ يعني كيف العصفور يعني نقص البحر؟ كمان يعني هو العلم عندما يأخذه ممن تعلم منه لا ينقصه. قال سيدنا علي يعني تعلم العلم، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق، يعني يزيد العلم عند أنا من أخذت مني معلومة، أنا ما نصيت معلوماتي لكن لا أثر، يعني معنى ما له وجود أمام علم الله. يعني واللي بيفسر ذلك قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عندما تقول قليل أقل يعني، ومثل سيدنا الخضر بذلك، يعني شو بيأخذ العصفور من البحر؟ نعم يعني لا أثر، يعني لا يذكر. بعد بيقول أنا وعالم، هذا جاهل، هو من أول الجهلة. ليه يقول يعني يدعي العلم؟ يعني الذي ما عنده من العلم إلا القليل بيقول عالم، ما عندنا لا علم لنا إلا ما علمتنا يعني. نعم نعم. كما أنما أخذ هذا العصفور من هذا البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر، يعني ما في شيء يعني لا يذكر، وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه أكثر ما نشاهده مما بين أيدينا. نعم الأشياء الكبيرة يعني. نعم والله كثير ما نرى البحر، يعني بالبلاد بالمدن ما نرى البحر، لكن ما نراه من الأشياء الكبيرة. نعم. وإطلاق لفظ النقص هنا يعني أكبر ما نرى البحر. نعم. وإطلاق لفظ النقص هنا تجوز قصد به التمثيل والتفهيم. نعم. إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. يعني نعم إذ لا نقص، هو عندما يأخذ الإنسان يعني البحر، يعني مو شرط عندما يمثل الإنسان بشيء يكون يعني التمثيل من كل وجوه الشبه، مو شرط بأغلبها، يعني معناته أهل عندما أخذ العصفور من البحر يعني أخذ من علم الله، أخذ يعني معناته نقص من علم الله، راح لا ما يعني ما ذهب، يعني مثل ما أن العلم يزكو ما ينقص، المال ينقص في النفقة، العلم يزكو بالإنفاق، فمو شرط تكون هذه التمثيل من هذا الوجه يعني موجودة. فهذا لذلك قال تجوز، تجوز كلام جميلها وصد به التمثيل والتفهيم، إذ لا نقص في علم الله. نعم. ولا نهاية لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى يعني من أخذ العصفور الميات اللي أخذوا نقصوا من البحر، يعني لو نظرنا الأجزاء أخذ منا معناته علم الله نقصها، لا لا لا، هذا بالنسبة للعلم، العلم لا ينقص. نعم. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بما يعني نسبة وتناسب، يعني ما يذكر، يعني صار عندنا علم، يعني الله علمنا، لكن كل ما علمه كل الخلق علمهم أمام علم الله كهذا، يعني ما يذكر. نعم. لأنه علم سيدنا الخضر على سيدنا مسلم علمه نعم كل كلامه بس يعني سيدنا الخضر علمي وعلمك وعلم الخلق. أنا عن سيدنا الخضير كمان وعلم الخلق كافة إلا كما أخذ هذا الأصول. نعم. نعم. وفي التفسير عن أبي العالية قال عليه الصلاة والسلام علم علم الأولين والآخرين. يعني ما في أكثر من علمه عليه الصلاة والسلام. ربي علمه وربي قال وعلمك، لكن بالنسبة لعلم الله ما في شيء مثل هذا. ودول الجاهل اللي بيقولوا عن حالهم يعني يقولوا عن حالهم سلفية، قالوا اسمعوا شو خلل الله. الشيخ البوصيري ومن علومك علم اللوح والقلم، من أول من جاهل بالله هؤلاء. علم الله حصره لوح وقلم، حصره علم الله ما يحصر. هذا شيء من معلومات الله، علم اللوح والقلم حتى الله، هذا الله سبحانه وتعالى. يعني جهل في غاية الجهل. نعم. لكن يريدون أن يصموا الشيخ البوصيري يعني بما وصموه به وهو عنه بعيد، فوقعوا بهذا. نعم. لأنه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، هن اللي وقعوا. نعم. الشيخ البوصيري علم الله أكثر ما يعلم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي التفسير عن أبي العالية لم يرى الخضيرة حين خرق السفينة غير موسى. إيما. وكان عبدا لا تراه إلا عين من أراد الله له أن يريه، ولو رآه يعني ما أعرف هذا الكلام بالتفسير. يعني هني كرأوا الخضير فركبوا بيعرفوا، بعدين لما خرق ما رأوا يعني إلا إلا ضرب السفينة. هني يعلمونه وعرفوه وكانوا يرونه يعني ربان السفينة يعني الزوراق. لم يرى الخضير غير موسى، وكان عبدا لا تراه إلا عين من أراد الله أن يريه. يعني ممكن بتلك الساعة يعني رأوه، عند الخرق لم يروه. نعم. لأنه التأويل خير من التضليل. نعم. ولو رآه القوم لمنعوه من خرق السفينة. لو رآه القوم يعني ركاب السفينة، لو رأوه لمنعوه من خرق السفينة. نعم. وقيل خرج أهل السفينة إلى جزيرة وتخلف الخضر فخرق السفينة. يعني مو شرط يعني نقول هذا الكلام. لو رأوه أو ما رأوه، ما رأوه لكن يرون السفينة أنها تكسر. يعني لكن هذا هو شرط يعني. نعم. أن نحمل ذلك. نعم. وتخلف. نعم. وقيل خرج أهل السفينة إلى جزيرة، يعني الركاب يعني مثل ما نقول محطة في جزيرة صغيرة نزلوا منها، مثل ما نقول نزل سائق السيارة اللي حاملنا نزل يعني فات على محل أو شيء، والذي أراد أن يفعل بالسيارة شيئا فعله. فسيدنا الخضر الله يرضى عنه وعليه السلام على من قال إنه نبي يعني تركوا عندما خرجوا خرق السفينة وتخلف الخضر فخرق السفينة. نعم. وقال ابن عباس لما خرق الخضر السفينة تنحى موسى ناحية وقال في نفسه يعني بعد عنه يعني ركب وركبونا وشغلة كبيرة يعني مو خرق كسر لكن كسرا لا يغرقها. نعم. وقال في نفسه ما كنت أصنع بمصاحبة هذا الرجل، كنت في بني إسرائيل أتلو كتاب الله عليهم غدوة وعشية فيطيعوني. قال له الخضر يا موسى أتريد أن أخبرك بما حدثت به نفسك؟ قال نعم. قال كذا وكذا. قال صدقت. ذكره الثعلبي في كتاب العرائس. يعني الله أعلم يعني بس بني إسرائيل والله ما كانوا يطيعونه يعني من أول من يخالفه كانوا. نعم نعم. الثانية في خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحا يعني مع أنه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني عندما يعني نقص مال اليمين ما أكله حفظه، لذلك له للولي أن ينقص مال اليتيم يعني أن يتلفه. نعم. مع أنه مال يتيم نعم بده يحفظه. نعم. يقال إذا رآه صلاحا. نعم. مثل أن يخاف على ريعه ظالما فيخرج يعني بحر. فرضنا سيارة محملة بتحمل مثلا طن ومحملين طن ومئة كيلو يعني أو 200 كيلو، وهذا المال اليتيم ولابد إذا بدأ تنجو هذه السيارة إلا نكب من هذا المال 200 كيلو ونخلي الطن نلقي هذا الزائد لحفظ الطن. يعني هيك العقل يقتضي ذلك، وهذا حفظ ليس إتلاف مع أنه أتلفه ومال يتيم. فقالوا يعني كل شيء نأخذه يعني ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بكل ما نحتاجه. نعم. يعني بدنا نرجع يعني نرى الحكم مو من رأسه الإنسان يتكلم. نعم. وقال أبو يوسف يجوز مثل أن يخاف على ريعه ظالما فيخرب بعضه، مثله قال ليش؟ لأنه إتلاف المال حرام، لكن خاف إذا ما أتلف بعضه يذهب الكل فخرب بعضه. نعم. وقال أبو يوسف يعني إنسان نسأل الله السلامة راكب سيارة ومسرع وقدامه شجرة وقدامه إنسان فات بالشجرة أحسن ما يدخل بالإنسان ما يقتل إنسان، يكسر السيارة لو طرأ الرجل ما بصير شيء للسيارة، لا بتلف السيارة محافظة على الإنسان. وهذا يعني هذا السائق الماهر هذا يعني بيرتكب أخف الضررين. نعم نعم. نعم. وقال أبو يوسف يجوز للولي أن يصانع السلطان أن يصانع يعني يعطي السلطان يعني بده شيء يعني اللي دايرين يعني اللجنة أو الحرمية يعني الإمارة بده يبلعوا شيء، وإذا ما بلعتهم بيبلعوك ويبلعوه، لا معلش عطيهم يعني سكرت أمون نسأل الله العفو والعافية. يجوز للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض. نعم. وقرأ حمزة والكسائي ليغرق بالياء ليغرق أهلها أهلها بالرفع فاعل يغرق. فاللام على قراءة الجماعة في لتغرق لتغرق أهلها لام المآل، يعني مو ما كسر من أجل أن يغرق، يعني لام العاقبة بسموها. فالمثل هلا بجيبها: فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا ومحزنا، هيك التقطوا، لا قرة عين لي ولا. مثل واحد بيقول له بأجر البيت، يقول له أجرته لا يعصى فيه، هلا أجرته مشان يعني ما يطلع منه، لكن العاقبة كانت هكذا، والحملت الإبري ليكسره، هلا عملته يا ليسر، لا العاقبة كانت هذه. نعم. اللام على قراءة الجماعة في لتغرق لام المآل، مثل ليكون لهم عدوا وحزنا. المآل هو العاقبة يعني. وعلى قراءة حمزة لام كي. لام كي ليغرق أهلها، يعني عملت هيك يعني لا تغرق أهلها، لام كي يعني كي يغرق أهلها. نعم يعني هيك بده يصير، يعني عملت هيك مشان يغرق أهلها، يعني لا مو ما لام العاقبة. نعم لام التعليل يعني. نعم. ولم يقل لتغرقني لأن الذي غلب عليه في الحال فرط الشفقة عليهم ومراعاة حقهم. وإمرا معناه يعني مراعاة، يعني لربان يعني أصحاب السفينة، ما لابد تغرق يعني. نعم. وإمرا معناه عجبا، قاله القتبي. أنتم شيئاً شون سورة مريم، أنتم إمرا شون آخر صحيفة بسورة مريم: تكاد السماوات والطنم تنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال وأن دعوا للرحمن وما إما شلون أن إمرا يعني بالنسبة للولد بس هيك الآية أولا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أتخذن مالا ولدا أطلع الغيب أم أتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونريث ما يقول وآتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة لقد جئتم شيئا إمرا. نعم. وقيل منكرا، قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة: الإمر الداهية العظيمة. وأنشد: قد لقي الأقران منه يعني مصيبة كبيرة. نعم. داهية دهياء إبدا إمرا. نعم. ودليل لقد جئتم شيئا إمرا، دليل أنه شغل كبير، تكاد السماوات وتفطرن منه أو ينفطرن منه، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. نعم. نعم. وقال الأخفش: يقال أمر أمره يأمر أمرا إذا اشتد، والاسم الإمر. أمر أمره يعني قوي، قوي يعني أمر أمره. أمر أمر ابن أبي كبشة، قالوا يعني كفار قريش، أمر أمر ابن أبي كبشة يعني صار له شغلة كبيرة، صار أمر أمر ابن أبي كبشة. نعم. قوله تعالى: قال لا تؤاخذني بما نسيت، في معناه قولان، أحدهما يروى عن ابن عباس قال: هذا من معاريض الكلام، يعني لا تؤاخذني بما نسيت، يعني بيقول هو ما نسي يعني من الكلام الذي يذكر، يعني لا تؤاخذني بما نسيت، ما نسي من معاريض الكلام. نعم. والآخر أنه نسي يعني فاعتذر. يعني نسي ما عاهده عليه يعني ما اتفق عليه يعني إذا أراد أن يمشي معه. ففيه ما يدل على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة. يعني حرف عن أمتي الخطأ والنسيان، إذا نسي الإنسان لا يؤاخذ. يعني عم يصلي وعم يصلي امرأة مثلا اترك أخوك عم تصلي كملي صلاتك ما فيها شيء، بس سجدي للسهو. نعم عند السادة الحنفية تبطى مو اسمه. نعم أما نفسي لا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لأنه هم يعني كل الله يرضى عن أئمة كلهم يعني وقوموا هذه الصلاة لا يصلح لا الحديث لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم وأنه لا يدخل تحت التكليف. نعم ولا يتعلق به حكم طلاق ولا غيره ولا غيره. ولا غيره يعني لو حلف عليها بالطلاق يعني انه اذا رحتي مثلا لبيت اهلك انت كذا ناس يعني وراحي ورجعت ما قلت لك هيك قالتوا والله نسيت ايه ما في شيء. لكن لو ذكرت وهي في بيت اهلها لان مباشرة اطلعي اذا اقمتي يقع كون يعني بارادتك. اما راحت وليس ما ذكرت الحمد لله لما ذكرت. نعم اما ما يؤاخذ الانسان حلف ما بحاكي فلان بعدين حكى مو انت حالف والله نسيت اما على شيء. نعم ولا يتعلق بحكم طلاق ولا غيره وقد تقدم. نعم ولو نسي في الثانية لاعتذر. ما نسي يعني قصد. نعم بالثاني يعني بقتل الغلام. نعم قوله تعالى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يعني عنه قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لما كرر أنه قلت لك إلك مثل ما نقول لحنا قلت لك إلك ألم أقل لك هنيك ما في ألم أقل لك يعني هذه لفت نظر يعني شاكرين والله يحفظه يعني كان يقول يعني هو اللي قال مهن عندي هي أنه لك عم إلك إلك هنيك طبعا إله بس ما في ألم أقل أما بعدين قلت لك إلك يعني يصير أنا. نعم نعم قوله تعالى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله في البخاري قال يعلى قال سعيد وجد غلاما غلمانا فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس غير نفس لم تعمل بالحنث. نعم وفي الصحيحين وصحيح الترمذي ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده. وكأنه هذا أقرب هذا أقرب ما بدأ يضجعه ويذبحه وأوي كتير الخضر يعني بيعمل له مصعبته مثل ما منه. نعم قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. لفظ البخاري. وفي التفسير إن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما ليس فيهم أضوأ منه. جميل كتير يعني. وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه يعني فقتله. انضرب بالزنوخ مثل ما بنقول احنا. دماغه أصابه في دماغه يعني فقتله. قال أبو العالية لم يره إلا موسى ولو رأوه لحال بينه وبين الغلام. يعني الله أعلم إذا واحد يعني مسك الغلام واحد من الأولاد يلعبون وكسر رأسه لمنعوه بيهربوا بدهم سلتهم بالعنين وأولاد يلعبون وشافوا واحد منهم نام رأسه مو ضربوا لمسكوا يعني يفرون ما يمنعونه يعني ليس لهم قدرة على منعه. سبحان الله. سيمتين له خلق السفينة ما حد شافه لسيدنا موسى وهنا قتل غلام ما حد شافه لسيدنا موسى. إيه صحيح بس عميون. قال أبو العالية لم يره إلا موسى. إيه ممكن ولو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام. هاي ليش يعني لو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام يعني بيجوا عليه بيقلع رأس واحد تاني يعني بيخافوا على رؤوسهم شافوا رأس رفيعون طار. ما افتكروا قولين بحبسة ايه لما لقون دبحوا يعني لو رأوه يعني يفعل به يعني ما مجرد ما مسكوه ألعلوا رأسه يعني شغلة يعني لو رأوه لحالوا بينه يعني إذا قدروا إذا ممكن يعني عشي الحال يعني صدقنا وما صدقنا بصح صلاتنا. نعم. نعم. قلت ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة فإنه يحتمل أن يكون لمغه أولا بالحجر ثم أضجعه فذبحه ثم اقتلع رأسه والله أعلم بما كان من ذلك. والله أعلم بما جاء في الصحيح. قتله وانسلام. السلام عليكم. نعم. وحسبك يكفيك بما جاء في الصحيح. نعم. وقرأ الجمهور زاكية بالألف وقرأ الكوفيون وابن عامر زكية. ليش قرأ الجمهور سمحه الله مو الجمهور نصف القراء يعني اللي قرأ يعني نافع وابن كثير والبصري وأبو جعفر ورويس يعني تلميذ يعقوب الكوفيون وابن عامر ابن عامر والكوفيون أربعة وغيره خلف العاشر وكمان روح صاروا أكثر. ليش قرأ الجمهور زاكيا زكية ليش بقى قرأ يعني قرأ بابنا قرأ يعني من قرأ يعني أليهن نافع ابن كثير وأبو عمرو البصري وأبو جعفر ورويس قرأوا بهذا وقرأ الكوفيون أو قرأ غير الكوفيين بهذا أما قرأ الجمهور معناته عم يقوي هي أكثر ما قام ليس الجمهور الله يرحمه. نعم. وقرأ الكوفيون وابن عامر زكية بغير ألف وتشديد الياء. يعني قراءتنا. قيل المعنى واحد قاله الكسائي. نعم. وقال ثعلب الزكية أبلغ. قال أبو عمرو الزاكية لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. قوله تعالى غلاما، اختلف العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لا. يعني كلمة غلام يعني بتدل على كونه صغيرا، ولا بتدل على كونه فتيا، يعني على لهجة البدو. وين يا ولد؟ وين وجهك يا ولد؟ بتلاقي زلمة طويلة عليه، وين وجهك يا ولد؟ ما بيقولوا يا ولد، يعني يا شاب يا قوي، يعني مو مثل ما نقول له يا ولد تصغير. عند البدو هي مدح، ما في شيء. يا ولد يعني يا فتي. نعم. بيقول له وين وجهك يا ولد؟ يعني وين رايح؟ وين وجهك يعني وين رايح؟ ما بيقول له وين رايح، وين وجهك؟ إيه؟ يا ولد. شو ولد؟ إيه ولد يعني يا شاب. يعني فهون غلام، غلام صغير ولا غلام شاب؟ يعني إيه؟ أو شيء تاني غلام. نعم. هذا بريد فيه كبير ولا صغير؟ نعم. نعم. كان كبير فصح تبعك له فأول حال بينه وبينه. إذا كان والله يعني حتى لو كبير، إذا كان واحد بإيده مسدس وقتل واحد بيجوا بيهجموا عليه أبدا، يعني عم يشوفوا ألا على رأسه كبير ولا صغير أبدا، يعني لهريبة التاني المراجل. يعني شيء ما شافوه الإسلام، يعني حسب الظاهر. يعني أنا بريد أتكلم بهذا حتى ما يتهمنا بعد ما يتهمنا دول شو ما بيسمعوا بيسدوا. نعم. سيدي لو رأوه يعني كان أفضل عليه المسيرة اللي كان رشوه. سيدي ماشي الحال. نعم. يلا. نعم. ما بيبنى عليه شيء. شو يعني لما انت ما بدك شو صار؟ ايه خلاص انا ما عرفنا وخلصة. نعم. نعم. فقال الكلبي كان بالغا يقطع الطريق بين قريتين. وابوه من اي غلام كان بالغا. نعم. وابوه من عظماء اهل احدى القريتين، وأمه من عظماء القرية الأخرى. فأخذه الخضر فصرعه ونزع رأسه عن جسده. ويجي بدنا يجوا عليه يجوا. قال الكلبي واسم الغلام شمعون. فكر يعني بطل العالم بالمصارعة أو بالملاكمة. لا لا يعني شباب عم يلعبوا. إجا أنا واحد منهم ضربوا بوكس جابوا مقتول، بيجوا لعنده كله بدهاجوا ولا بيهربوا. أقوى سيدنا الخضر أقوى. وقال الضحاك حيسون. وقال وهب اسم أبيه سلاس، واسم أمه سلاس. سلاس سلاس سلاس اللي بدي اقرأ. واسم أمه رحمة. وحكى السهيلي أن اسم أبيه كازير، واسم أمه سهوى. وقال الجمهور لم يكن بالغا. نعم. ولذلك قال موسى زاكية لم تذنب، يعني صغير ما أذنب لا يكتب عليه ذنب. يعني رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يبلغ، ما يكتب عليه شيء، فما أذنبت يعني ما عمل ذنب. وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام. نعم. فإن الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ، وتقابله الجارية. الجارية الجارية يعني كمان نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم. نحن أولاد صغار يعني يعلمون يقولوا هيك يعني استقبلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن جوار نعم من بني النجار. وليش اسمه جاري؟ انه سريعة الحركة. ومن آياته الجواري في البحر يعني تجري البنت تروح وترجع هيك بسرعة حركتها خفيفة يسموها جارية. نعم. وكان الخضر قتله لما علم من سره وأنه طبع كافرا كما في صحيح الحديث وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرا. نسأل الله العافية يعني يرهقهم إما يجبرهم أو شدة شبقي محبتهم له تجعلهم يتبعونه. نعم. وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في ذلك. نعم. فإن الله تعالى الفعال لما يريد القادر على نعم. ما يشاء. أنه ما أذن كيف تقتله إذا كان مثل سيدنا الخضر وعرف. نعم. وفي كتاب العرائس إن موسى لما قال للخضر أقتلت نفسا زكية الآية غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه وإذا في عظم كتفه مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبدا. وقد احتج أهل القول الأول بأن العرب تبقي على الشاب باسم الغلام. غلام يعني كبير. نعم. ومنه قول ليلى الأخيلية شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز يعني القناة سقاها يعني فش ألبى مثل ما بيقولوا. غلام يعني فتي يعني فارس يعني مثل ما بيقول ما بيقول بدو ولد يعني يعني شاب قوي. غلام إذا هز القناة سقاها. شو سقاها يعني القناة يعني الرمح سقاها دما يعني يعني رجال يعني. نعم. وقال نعم. صفوان لحسان صفوان يظهر ابن أمية تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر. ايوه يعني أنا رجل هو معروف هو صفوان بن أمية كبير كان من قال له وقال له غلام إذا هو يعني غلام إذا هو جيت لست بشاع ما بدي الرد بقى أنت رد عني. نعم. وفي الخبر إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه. قالوا وقوله بغير نفس يقتضي أنه كان أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس. نعم. وهذا يدل على كبر الغلام. وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله. يعني لو قتل ما بنقتله. لو صغير قتل ما بنقتله. أنا ما كنت يعني شيء. إذا قال له بغير نفس نعم نعم. وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس. نعم. وإنما جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا. قال ابن عباس كان شابا يقطع الطريق. وذهب ابن جبير إلى أن بلغ سن التكليف لقراءة أبي إلى أن إلى أن بلغ سن التكليف لقراءة. نعم. لأنه لقراءة ويمان الرؤون فكان كافرا يعني. نعم. أي أن إلى أن بلغ إلى أو أنه بلغ سن التكليف. نعم. لقراءة أبي وابن عباس وأما الغلام فكان كافرا. كافرا أي وصغير ما بنقول له كافر ليش؟ أنه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يبقيانه مسلما. هيك الحديث. نعم. فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. نعم. والكفر والإيمان من صفات المكلفين. نعم. ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية. ولا نقول عنه مسلم أو نقول عنه كافر، هي بيسموه مسلم. مع الإسلام الإنسان ما يصح إلا أن يبلغ، بده يقول أشهد أن لا إله إلا الله. والأول إيش ما كان؟ كان مسلم، مسلم بالتبعية مو بالذات. أما مسلم هو بنفسه ما يقال عنه مسلم، إلا عند البلوغ يجب أن ينطق بالشهادتين حتى يكون مسلم من نفسه، يعني مسلم ذاتي. أما قال من الأول مسلم بالتبعية، اسمه إسلام بالتبعية. نعم. وأبوان غلام كانا مؤمنين بالنص، فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ. فتعين أن يصار إليه. والغلام من الاغتلام وهو شدة الشبق. أيوة. وهو طيب دي صار ساعة معي، صار ساعة نوقفون ولا كمل؟ يا الله ما شاء. الحمد لله رب العالمين.